رجل طلق زوجته فهل يجوز له أن يصافح أمها ويقتري بها؟ لا بأس بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأمهات نسائكم، فلا بأس أن يصافح أم زوجته وأن يختلي بها إذا أمنت الفتنة. نعم.